حول عموم رسالة الإسلام، هل هي رسالة خالدة نافية لما قبلها كما قال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا؟ ما معنى هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى خلق بني آدم من ذكر وأنثى، ولم يتركهم سدى، بل أرسل إليهم رسل وأنزل عليهم كتب، وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، ولهذا يوجد رسولان في وقت واحد كما وجد إبراهيم ولوط عليه السلام. وقوم كل رسول مكلفون برسالة هذا الرسول، وكان آخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله جل وعلا عليه القرآن، وجعل هذا القرآن هو أصل التشريع، والقرآن يبين بعضه بعضا، والسنة يبين بعضها بعضا، وهي مبينة للقرآن، وهي الوحي الثاني. الله تعالى يقول في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبما أن القرآن هو آخر الكتب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، بيّن الله في القرآن، وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، أن هذا القرآن هو شريعة إلى الموجودين من عهد التشريع إلى أن تقوم الساعة من الإنس والجن، ولا يسع أحد من المكلفين على وجه الأرض أن يخرج عن هذا الدين. وقد دل القرآن ودلت السنة على ذلك، فمن ذلك قوله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعث إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. فهذا نص في أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة. وبالنظر للجن يقول جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ويقول جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة في يد عمر رضي الله عنه، وهذه الورقة من التوراة، فقال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ومن المعلوم أن عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كما أنه من أولي العزم مع ذلك يكون فردا من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع السابقة، وأنه لا يسع أحد لا من الإنس ولا من الجن الخروج عنها. وبهذا يتبين أن الدعوة إلى الحوار بين هذه الأديان، ويكون هذا الحوار مبني على الاعتراف بأديانهم، هذا أمر ليس بصحيح، هذا أمر ليس بصحيح، لأن الشريعة واحدة، الشريعة واحدة وهي شريعة الإسلام. يقول جل وعلا: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفيه رسالة لشيخ الإسلام رحمه الله اسمها إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، وهي مذكورة في مجموع الفتاوى في قسم الأصول، في قسم أصول الفقه. وبإمكان الشخص الذي يريد أن يتوسع في معنى عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى هذه الرسالة، وقد تكلمت هذا الكلام مختصرا بحسب البرنامج، وبالله التوفيق.